مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ننتقل بعد ذلك إلى سلسلة جديدة تجمع بين الأسلوب الوعظي والسرد التاريخي. إنها سلسلة تربط بين الماضي والحاضر وتربط بين التاريخ البعيد والتاريخ القريب، لا سيما ونحن نعيش عصرا عجيبا وغريبا، نعيش عصرا أعرضت فيه أكثر البشرية عن منهج الله جل وعلا وتنكبت طريق الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. الطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين الذي أراد الله جل وعلا أن يسلكه عباده. نحتاج أيها الإخوة إلى أن ننظر من جديد إلى سيرة وإلى حياة الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إلى البشرية من أجل أن يردوا بهذه البشرية إلى خالقها، ما أحوجنا إلى الدروس وإلى المواعظ وإلى العبر. فلن تكون هذه السلسلة مجرد سرد للتاريخ ولا للثقافة الذهنية الباردة، بل من أجل الاتعاظ والاعتبار إنه طريق الأنبياء والمرسلين الذي ينبغي أن تعود إليه البشرية جمعا، وبخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإن أمة الإسلام تعيش في هذه الحقبة الأخيرة فترة من أحلك الفترات، فهي تعيش فترة لا تحسد عليها ولا قريبا ولا بعيدا، وصار حالها لا يسر عدوا ولا حبيبا. فتحتاج هذه الأمة إلى أن تتزود من كتاب الله ومن صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وفي كل الفترة، لأن هذه الفترة بالذات ازدادت حاجة الأمة إلى أن تتطلع إلى سير الصابرين. ولا شك أن أعظم الصابرين الذين خلقهم رب العالمين هم أنبياء الله ورسله، فإن الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أرسلوا من أجل سعادة البشرية، فصبت عليهم الابتلاءات صبا ولاقوا جميع أنواع الإيذاء والابتلاء فصبروا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله لهذه الأمة قريب بإذن السميع المجيب، بشرط أن تنهج أمة الإسلام المنهج الذي رضيه الله لها، أن تنهج منهج الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى الدروس وإلى العبر، إننا في حاجة إلى أن نفقه حالنا الآن فقها عميقا، وأن نفقه سنن الله في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه.